فأمة الحق لم تهدأ ولم تنم هذه الزحوف أبو الزهراء قائدها صاح الجهالة باسم الله فانهدي هذه الزحوف أبو الزهراء قائدها فرح الجهالة باسم الله فانهدم قم يا بلاد وألنها مدوية إن الحقود عن الإيمان جد عمي قم يا بلاد قم يا بلاد وألنها مدوية إن الحقود عن الإيمان جد عمي هل عين بالعين واسأر لحقك لا بهتان وانتقمي العين بالعين وادفع كل طاغية واسأر لحقك لا بهتان وانتقمي دخلت مكة والرايات خافضة لو شئت أسلمتها لين عرصي والعدم دخلت مكة والرايات خافقة لو شئت أسلمتها للحرق والعدم عفوت لما رأيت العين دامعة أخ كريم وأذروا عبرة الندم يا منقذ الكون من جهل أحاط به لولا الهداية ما ترنا على الصنم اليوم جئت إلى التاريخ أسأله ما كان منه حديثا أو بذكر قبل فما وجدت لكم يا سيدي شبها هم في السفوح وأنتم في زور الخيمن هذه مبادئهم في شرعنا عدم شتان بين النور والظلم. نحن للحق وللإيمان مسلمون، لا نخشى أذى الظلم ولا ريب المنون. نحن للحق وللإيمان مسلمون، لا نخشى أذى الظلم ولا ريب المنون. نحن للحق وللإيمان مسلمون، لا نخشى أذى الظلم ولا ريب المنون. عزة الإسلام في الأنفس تأبى أن تهون، للأبطال وقيل سجون. فاتت يا موت للأبطال وقيل سجون. فاتت يا موت للأبطال وقيل سجون. هلل الفتح المبين يا جنود المسلمين، هلل الفتح المبين يا جنود المسلمين، هلل الفتح المبين يا جنود المسلمين. رغم أن في الكافرين رددوا الله أكبر، رغم أن في الكافرين رددوا الله أكبر، رغم أن في الكافرين رددوا الله أكبر. نحن للحق وللإيمان مسلمون، لا نخشى أذى الظلم ولا ريب المنون. للحق وللإيمان مسلمون، لا نخشى أذى الظلم ولا ريب المنون. عزة الإسلام في الأنفس تبارك وترى أن المعالي رددوا الله أكبر، رغم أن في الكافرين رددوا الله أكبر، رغم أن في الكافرين رددوا الله أكبر. نحن إن الجن وإن عدم فجنة النعيم هي مأوانا وأهل البغي في نار السموم. نحن إن الجن الأرض لهيبا يا طواغيت الجحيم، فاملأوا الأرض لهيبا يا طواغيت الجحيم، واستعينوا بالمنايا مرتع الظلم وقيم، واستعينوا بالمنايا مرتع الظلم وقيم. حسبنا أن لا على شرع النبي المستقيم حسبنا أن لا على شرع النبي المستقيم هلل الفتح المبين يا جنود المسلمين رغم أنف الملحدين رددوا الله أكبر رغم أنف الملحدين رددوا الله أكبر رغم أنف الملحدين رددوا الله أكبر نحن للحق وللإيمان مسلمون لا نخشى أذى الظلم ولا ريب الملون نحن للحق وللإيمان مسلمون لا نخشى أذى الظلم ولا ريب الملون عزة الإسلام في الأنفس كفى الكرون وادر أن المعالي وادر أن المعالي وادر أن المعالي وادر أن المعالي للميامين تكون فاتتم يا موت للأطفال وفيها سجون فاتتم يا موت للأطفال وفيها سجون فاتتم يا موت للأطفال وفيها سجون هلل الفتح المبين يا جنود المسلمين هلل الفتح المبين يا جنود المسلمين هلل الفتح المبين يا جنود المسلمين رغم أنف الكافرين رددوا الله أكبر رغم أنف الكافرين رددوا الله أكبر رغم أنف الكافرين رددوا الله أكبر إخوة نحن مهرنا المجد لا نبكي الحال وارتضينا الموت بظل الأمان الناظران إخوة نحن وعلى المجد لا نبكي الحال وارتضينا الموت بظل الأمان الناظران إخوة نحن وعلى المجد لا نبكي الحال وارتضينا الموت بظل الأمان الناظران فارتعي يا دولة الظلم وعيشي لحظات فارتعي يا دولة الظلم وعيشي لحظات إن أمر الله آتيك مع الهون بيان إن أمر الله آتيك مع الهون بيان وارقبي إن دمانا لعنة فوق الطغاة وارقبي إن دمانا لعنة فوق الطغاة رغم أنف الكافرين رددوا الله أكبر رغم أنف الكافرين رددوا الله أكبر رغم أنف الكافرين رددوا الله أكبر نحن للحق وللإيمان مسلمون لا نخشى أذى الظلم ولا ريب الملون نحن للحق وللإيمان مسلمون لا نخشى أذى الظلم ولا ريب الملون عزة الإسلام في الأنفس تبى أن تهون وادر أن المعالي وادر أن المعالي وادر أن المعالي وادر أن المعالي للميامين تكون فاتتم يا موت للأطفال وفيها سجون فاتتم يا موت للأطفال وفيها سجون فاتتم يا موت للأطفال